بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل التخلق بالأمانة من صفة أنبيائه ورسله، والتحلي بها من شأن أوليائه وأصفيائه، وأمر بحفظها كافة المؤمنين من عباده. نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه حمد عبد مطيع لأوامره متجنب لنواهيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين ومخفي الصدور، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد اختارت وصغرت وطارت وأرادت أن تكون لاختيارك هذه الأمانة وحملها الإنسان لقدرته واختياره، فأنت تقدر لأن الله وهبك المؤهلات والكفايات على حملها. فالأمانة تعني أيضا من معاني الأمانة ما يوضع عند الإنسان من أمانات من ودائع مختلفة، سواء استغلال أمانة المناصب من الله في الدنيا والآخرة، وتأتي يوم القيامة آخذها حاملا لها مفضوحا بها. داك الشيء اللي درتي في الدنيا غادي يجيب يوم القيامة على الصراط. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والراشي الذي يمشي بكره. رواه ابن مسلم. وعن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه وطنا على عملنا خان رواه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن وإنا من أمان. فذلك القصة مشهورة. استعمل رسول الله رجل لجمع الزكوات. كان تيجي بيت المسلم تيجي بيت المسلم تقول هذا لكم وهذا أهدي لي. يقول هذا يقول الذي مستورة وهذا ديالي. فلما بلغ ذلك إلى علم رسول الله خطب فيه وقال هذا جالس في بيت أمه وانتظر من يأتي له. وتبذل له امانته في هذه الليله يوم دفعت يحسها فيعرفها فهو يروي في أثرها تلقته الأثر ديال لأن ما عندوش بها في أثرها أبدا أبدي. ثم قال ازدادت الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، الوزن أمانة، الدين أمانة، العلم أمانة، الوظيفة أمانة، الزواج أمانة، هذه فوات أمانات ألا فاتقوا الله في أماناتكم. قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هذه الحقيقة أيها السادة، هذه الحقيقة التي يجب أن نتأملها جميعا. رغم الدروس في الدنيا والوظائف تدوس والبومة تدوس والأزمة تدوس فبارتقى الحق لا تتشكل تتشكل رأيها بأي حق أي رئيس أي مالي لو هذه السلطة في تقييم الرياء أي إنسان عاقل يقر هذا القدر. الروح عند الله عزيزة لا تطلب كما قال عليه الصلاة والسلام يعني دم المسلم أعظم عند الله من كرامة الكعبة كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه. بأي حق تسفك هذه الدماء؟ عيناً